المتشددون هم الذين يتمسكون بما يتمسكون به بلا دليل، وأما الثابتون على الحق فهم يثبتون على الدليل. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين التشدد والتمسك بالحق. التمسك بالحق يكون على دليل، والتشدد بلا دليل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على الدليل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فهذا هو التشدد. ويرمى أهل الحق من قبل خصومهم بأنهم متشددون، والتشدد عند الخصوم لا عندنا، فبالتالي ما الذي يمنعهم أن يستجيبوا لقول الله تعالى؟ قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن ثابتون على ديننا، أنتم إن تركتموه فأنتم وشأنكم. وبالتالي على الإنسان أن ينظر إلى من يعظمه من الناس، إن كان قد عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليتمسك بتعظيمه، وإن لم يكن فليترك فهو خير له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم المؤذن جاء.